فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. يا رب في فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. كم رجعت وكم بكيت ولكم رجعوا. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رجائك كم سعيت يا رب. هيا أقبل بأنفاسك لتدفع الحياة بطاعة الله، ولتنضم معنا في ركب التائبين.